Book 2 34 34 Ở trong tàu hỏa في القطار في القطار Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? هل هذا هو القطار إلى برلين؟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ bao giờ tàu chạy؟ متى يغادر القطار؟ متى يغادر القطار؟ bao giờ tàu đến Berlin؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ Xin lỗi, cho tôi đi qua được không? اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ اسمح لي, هل يمكن أن أمر؟ Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. أعتقد أن هذا مكاني. أعتقد أن هذا مكاني. Tôi nghĩ rằng Bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Toa nằm ở đâu? أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ Toa nằm ở cuối tàu. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. Toa ăn ở đâu? Ở đầu tàu. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Tôi ngủ ở tầng dưới được không؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ أيمكنني أن أنام تحت؟ Tôi ngủ ở tầng giữa được không؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Tôi ngủ ở tầng trên được không؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ bao giờ chúng ta đến biên giới؟ متى نصل إلى الحدود؟ متى نصل إلى الحدود؟ chuyến đi đến Berlin mất bao lâu؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ كم يدوم السفر إلى برلين؟ Tàu hỏa bị muộn phải không? هل القطار متأخر؟ هل القطار متأخر؟ Bạn có gì để đọc không? هل عندكم شيء للقراءة؟ هل عندكم شيئا للقراءة؟ Ở đây có gì để ăn và uống được không? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7 giờ được không? من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟